بن علاء فجاءه عمرو بن عبيد فقال يا أبا عمرو هل يخلف الله الميعاد؟ قال لا. قال أرأيت إذا وعد على عمل ثوابا ينجزه؟ قال نعم. قال فكذلك إذا وعد على عمل عقابا. قال فقال أبو عمرو رضي الله عنه إن الوعد غير الوعيد، إن العرب لا تعد خلفا أن توعد شرا فلا تفي به، وإنما الخلف أن تعد خيرا فلا تفي به. ثم أنشد ولا يرهب ابن العم والجار صلبي ولا أنثني من خشية المتهجد، وإني إذا أوعدته أو وعدته لمخلف الإيعاد ومنجز موعدي. قال وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال بلغني أن عمر بن الخطاب قال لما أنزل الله الموجبات التي أوجب عليها النهر لمن عمل بها من يقتل مؤمنا متعمدا وأشباه ذلك كنا نبت عليه الشهادة حتى نزلت هذه الآية إن الله لا يقدر أن يترك به ويقدر ما دون ذلك لمن يشاء، فكففنا عن الشهادة وكفنا عليه. قال يحيى وبلغني عن علي بن أبي طالب رحمه الله أنه قال إن الفقيه كل الفقيه من لم يؤيد الناس برحمة الله ولم يرحمهم في معاصي الله عز وجل سبحانه وتعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الحديث عن شرح كتاب السنة للإمام المالكي ابن أبي زمنير رحمه الله تعالى، ومعنا اليوم باب في الوعد والوعيد. والمؤلف رحمه الله تعالى بعد أن رد على المرجئة ورد على الخوارج شرع يبين جملا كلية في باب الوعد والوعيد. فالله سبحانه وتعالى وعد عباده خيرا كثيرا، أي عباده الطائعين، ودعاهم إلى طاعته سبحانه وتعالى، وتوعدهم جل وعلا وتهددهم بآيات، أي العصاة، سواء العصاة المؤمنين أو الكفار والمشركين، كل هؤلاء توعدهم الله جل وعلا. فهذا الباب كما تقدم معنا في الدروس الماضية كقول الله عز وجل نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وأن المؤمن يعيش بين جناحي الرجاء والخوف، بين جناحي الرجاء والخوف، فلا يجترئ على حرمات الله ومعاصيه بدعوى الرجاء، ولا يقنط من رحمة الله تعالى أو ييأس من روحه بدعوى الوعيد، وأن الله تعالى تهدد وتوعد. قال محمد من قول أهل السنة الوعد فضل الله عز وجل ونعمته، فضل من الله عز وجل، والله تبارك وتعالى شاء أن يعامل عباده فقط بنعمه التي أنعم بها عليهم، لما أبقت نعمه سبحانه وتعالى للعبد حسنة واحدة، نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة الحياة، نعمة الأمن والأمان، نعمة كذا وكذا، فقط هذه لو قوبلت بالحسنات لذهبت بها، بل واحدة من هذه لو قوبلت بحسنات العبد كلها لذهبت بها، ويبقى فضل الله جل وعلا واسعا سبحانه وتعالى جل الله في علا، ولكنه سبحانه وتعالى يتفضل ويمن على عباده المؤمنين التائبين المطيعين، فلله تعالى وحده الحمد والفضل والمنة. قالوا من قول أهل السنة أن الوعد فضل الله عز وجل ونعمته، والوعيد عدله وعقوبته، إذا توعد وعاقب فهذا من عدله سبحانه وتعالى جل الله في علا سبحانه وتعالى، وإلا فقد قال وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والآيات في هذا كثيرة جدا، وفي صحيح مسلم عن أبي ذر قال الله تعالى إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالعبد إنما يظلم نفسه ويجني على نفسه بالمعاصي والمنكرات المخالفة لشرع الله جل وعلا، فضلا عن الكفر والشرك والنفاق، نسأل الله العافية والسلام. قالوا أنه جعل جنة دارا للمطيعين بلا استثناء، وجهنم دار الكافرين بلا استثناء، يعني الله تعالى عد هذه الدار لمن أطاعه، أي الجنة، والكفار دارهم النار والعياذ بالله، وبقي هناك عصاة من المؤمنين، وهو المقصود بالعصاة هنا أصحاب الكبائر، لأن الله تعالى قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ونرسلكم مدخلا كريما. إذن الكلام هنا على أصحاب الكبائر، هؤلاء أصحاب الكبائر هم عرضة للوعيد، عرضة للوعيد، ولكن ربما يغفر الله جل وعلا لمن شاء منهم، وهذا ما سيتحقق يوم القيامة، فسيغفر الله تعالى لمن شاء منهم وسيعذب من شاء منهم، فالمغفرة حاصلة والعذاب حاصل على طوائف من أهل الإسلام من أهل القبلة. قال وأرجى بمشيئتي من المغين عاصين من شاء والله يحكم ولا معقب لحكمه ولا يسلم عن فعله. وقال عز من قيل عليما في ما وعد به المغين المطيعين ومن يطع الله ورسوله يدخله، هذه شرطية، جملة شرطية، من يطع الله ورسوله يدخله، هذا وعد يتحقق شرط بشرط تحقيقنا بشرط الله تعالى، إن أطعنا الله ورسوله فالله تعالى وعدنا الجنة طبعا، ولهذا قال بلا استثناء، المؤلفون يقول ايش بلا استثناء، لا نقول ان نستثني في ذلك، من حقق طاعة الله والرسول فالله وعده الجنة، فالله وعده الجنة. قال ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت النهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وقال في العصاة والكافرين ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا، هذا للكافرين. أما أصحاب الكبائر فأمره إلى الله جل وعلا، إن شاء عذبه إن شاء غفر له، ولكن نطبع بأنه سيعذب أقواما منهم وسيعفو ويغفر عن أقوام منهم. وقال إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرا ليذوق العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنة، فتوعد الكافرين ووعد المؤمنين بلا استثناء، توعد الكافرين ووعد المؤمنين المطيعين بلا استثناء، الذين حققوا معنى الإيمان وقاموا بما اشترطه الله جل وعلا في آياته سبحانه وتعالى. أما الآخرون فقد قال الله تعالى فيهم وآخرون مرجون لأمر الله، وآخرون مرجون لأمر الله، إما يتوب إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم وعفى عنهم. وقلنا إن هذه الآية كذلك، هذا الإرجاء كذلك والوعد بالعفو يدخل فيه من أراد الله تعالى هدايته من المشركين والكافرين والمنافقين، كما قال الله جل وعلا ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذب الذين كفروا منهم عذابا أليم، ليدخل الله في رحمته من يشاء أي يهديهم سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما عرض عليه أن يطبق الجبلين العظيمين على كفار مكة ويقضي عليهم قال بل أستأني الله عز وجل بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم أن يقول لا إله إلا الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ومنها قول الله تعالى في سورة الأحزاب ليجزي الله الصادقين بصدقهم، هذه واضحة، يجزي الصادقين بصدقهم. ثم قال ويعذب المنافقين إن شاء، لا أدخل استثناء، إن شاء قال أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. كيف يتوب على المنافقين؟ يتوب عليهم بأن يهديهم، بأن يهديهم بأن يوفقهم إلى توبة النصوح من هذا النفاق. ولهذا المنافقون بعضهم يتوب ويرجع إلى الله عز وجل كما قال الله تعالى إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. ثم ذكر قول الله عز وجل ومن يتخذ الشيطان وليا من دونه فقد خسر خسرانا مبينا، هذا تحقيق للمعنى في طاعة الشيطان الرجيم والعياذ بالله أنه يخسر على الدوام، كل من أطاع الشيطان فهو في خسران، يقل أو يكثر خسرانه بحسب مقدار طاعته وما أطاعه فيه، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، ما عند الشيطان إلا الغرور يا إخوان، الخداع، وإلا ما عنده شيء ولا يملك شيء ولا حوله ولا قوة، لكنها أماني ووعود فقط يمني بها أتباعه لكي يوقعهم في المحرمات والشركيات والضلالات والعياذ بالله. وقد ذكر الله تعالى قصة الشيطان في سورة إبراهيم فقال سبحانه وتعالى ولما قضي وقال الشيطان لما قضي الأمر، أي صار أهل جنة الجنة وأهل النار الجنة، نسأل الله العافية ونسأل الله جنة من فضله. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. ثم قال الله سبحانه وتعالى ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قول الله عز وجل في المرجين قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه من أرجى الآيات لأهل التوحيد, إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك, أي ما دون الشرك الأكبر والنفاق الأكبر والكفر الأكبر, يغفر الله جل وعلا ما دون ذلك لمن يشاء ليس للكل, وحتى لا يسرع الناس على المعاصي والمنكرات والله سيغفر لي غير صحيح الله أعلم, ربما لا يغفر للعبد ويدخل النار والعياذ بالله, ولحظة في النار والعياذ بالله لا يعدلها شيء من الهم والغم في هذه الحياة الدنيا مطلقا يا إخوان. فضلا عن أقوام يدخلون النار حتى يصيرون فحما يتفحمون, نسأل الله العفو والعافية. قال وقال ربكم أعلم بمن قال ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم, إن شاء رحم وإن شاء عذب سبحانه وتعالى جل الله في علا. ومن أحاديث الرجاء كذلك أنه جاء في الصحيحين أن الله جل وعلا قال إن رحمتي سبقت غضب, هذا في كتاب عنده سبحانه وتعالى فوق العرش أن رحمته سبقت غضبه, ولكن الأمر بمشيئته سبحانه وتعالى, إن شاء رحم وإن شاء عذب, ونحن لا ندري من يشاء الله له العذاب ومن يشاء له الرحمة, فعلينا أن نعمل على أسباب الرحمة وأن نبتعد عن أسباب العذاب, ندخل في الطائعين الذين جل وعلا وعدهم جنات النعيم صلى الله عليه وفضله العظيم. وما من شيء كما تقدم معنا مرارا يا إخوان, ما من شيء حرمه الله علينا إلا وفيه مصلحة تامة لنا, وإلا فالله تعالى غني حميد جل الله في غلابه. حرم علينا الفواحش, لماذا؟ لأنها تؤذينا في أبداننا, تمرضنا, تفسد معايشنا, تحدث خللا في مجتمعاتنا, إذا انتشر عمل قوم لوط في المجتمع وانتشر الزنا في المجتمع ماذا يقع والعياذ بالله؟ جرائم وخوف عظيم والعياذ بالله, ولا يأمن أحد على عرضه ويفسد الحرث والنسل والعياذ بالله. إذا الله تعالى نهانا عن هذه الأشياء رحمة بنا بإصلاح حالنا, لماذا حرم عليه الخمر؟ لأن الخمر إذا شربه العبد صار لا يدري ماذا يصنع, ربما قتل, ربما أشرب, ربما زنى, ربما فعل كذا وكذا والعياذ بالله, فهي تقتال العقول وتقتال البطون, هي فساد على العبد في صحته وعافيته كذلك. وتعمم المحرمات كلها التي حرمها الله عز وجل تجد أن فيها خللا وضرر على العبد في هذه الحياة الدنيا, ثم سيحاسب عليها يوم يقوم الناس لرب العالمين. ولهذا الله جل وعلا يقول عن الشيطان وأعوانه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو, ما يأمرون به الشيطان أمر العدو لعدوه, إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير, كما في سورة فاطر وفي سورة كهف الآية التي قبل قال جل وعلا أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدل, بئس من استبدل ولاية الرحمن بولاية الشيطان. هناك معركة حقيقية يا إخوان, النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كان في الصحيح عند جابر قال إن الشيطان يضع عرشه على الماء ويبعث سراياه فأقربهم منه منزل أعظمهم فتنة. لاحظ عنده جنود وسرايا وعنده ذرية كما قال الله في القرآن, كل هؤلاء يجندهم في إغواء بني آدم وصدهم عن الصراط المستقيم وعن سبيل الله جل وعلا. قال المؤلف وعده تبارك وتعالى من المطيعين صدق, وعيد الكافرين المشركين حق, ومن مات من المؤمنين مصرا على ذنبه فهو في مشيئته وخياره, وليس لأحد أن يتسور على الله يعني يجترئ على الله ويقدم بين يدي الله ويتحكم على الله والعياذ بالله. قال وليس لأحد أن يتسور أن يتجاسر على الله في علم غيبه في علم غيبه وبجحود قضائه فيقول أبى ربك أن يغفر المصرين كما أبى أن يعذب التائبين, هذا غير صحيح, هذا تقول من عندي وتحكم. المصر وغير المصر من أهل العصيان من المؤمنين أمره إلى الله جل وعلا, إن شاء عذبه إن شاء غفر له. ولذا قال المؤلف ما يقول لنا نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. ثم ذكر بإسناده إلى عبادة قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بايعوني على لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته من أصاب من ذلك شيئا فستره الله فذلك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا كما تقدم معنا في الدرس الماضي من دلالات الاقتران التي لا يحتج بها، ولكن نقول هذه جملة من الذنوب ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بايع الأمة على تركها وهي التفاوت في أحكامها. أما الشرك فلا يغفره الله مطلقا إلا أن يتوب العبد منه إلى الله عز وجل. فمن مات وقد قتل مرتدا فهذا لا يقال قد حد وهي كفارة له، لا، هذا شرك وكفر بالله جل وعلا لا يغفره مطلقا. إذا الحديث عن ما دون الشرك والكفر بالله جل وعلا والنفاق الأكبر، فإن أدركته العقوبة في الدنيا فتلك كفارة له، وإلا فإنه أمر إلى الله جل وعلا إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ويستر الله تعالى على من شاء سبحانه وتعالى. وذكر حديث، وهذا الخبر حديث عبادة الصحيحين، ثم ذكر حديث عبادة الآخر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد من جاء بهن لم يضيع منهن شيئا جاء وله عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن انتقص من حقهن شيئا جاء وليس له عند الله عهد وإن شاء أدخله الجنة. وهذا خبر رواه مالك الموطأ وابو داود والنسائي في الكبرى واحد من ماجه وابن خزيمة في ابن حبان في صحيحيهما. وفيها الخبر قال فمن جاء بهن لم ينتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عهد عند الله. والكلام هنا على التقصير في الصلوات ليس الترك، يعني يصلي ويذهب الخشوع، يصلي وربما ينقر بعض الصلاة، يأتيها دبارا، يحصل له كذا وكذا من التقصير في الصلاة، لكنه يصلي، لأن الإجماع منعقد عند الصحابة رضي الله عنهم أن من ترك الصلاة فقد كفر، كما في حديث جابر في مسلم بين عبد من الكفر أو الشرك تركه صلاة. وفي الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بين المصاب تركها فقد كفر، الترمذي حسن صحيح. وهذا إجماع من الصحابة رضي الله عنهم، قال إجماعهم المروزي وغيره من أهل العلم. فهذا الإجماع يبين معنى حديث عبادة هنا أن الانتقاص هنا الانتقاص من شأن الصلاة لم يؤديها على قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، هناك خلل في الصلاة، هناك خلل في الصلاة. فهذا الخلل إن عاقبه الله تعالى به في الدنيا جرت عليه أقدار الله تعالى وأذاقه الله حظا من العذاب في الحياة في الدنيا كانت كفارة له، وإلا فأمره إلى الله يوم القيامة إن شاء غفر له وإن شاء عذبه وعاقبه. وكل هذا كما تقدم معنا فيما دون الشرك والكفر والنفاق الأكبر. قال ومن انتقص من حقهن شيئا جاء وليس له عند الله عهد، يعني ليس له عند الله حجة، ما يستطيع أن يقول يا رب كذا وكذا، يعني يكون عنده حجة يدلي بها يوم القيامة، ما عنده حجة لأنه انتقص من هذه الفريضة العظيمة التي يعمود هذا الدين. قال وإن شاء أدخله الجنة، لأن هذا الذنب ليس كفرا، هذا الذنب ليس كفرا. فأما إذا وقع في الكفر فهذا ليس له عند الله حجة وليس له استعتاب وليس له مغفرة نسأل الله العافية والسلام. ثم ذكر حديث زيد بن أسلم المرسل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، من أصاب من هذه القاذورة شيئا فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله، يعني من يأتي خبره إلينا ويصلنا أمر ويصل أمر إلينا فإنا سنقيم عليه الحد. ولهذا في الحديث الذي بإسناد ضعف عليه العمل اطرأوا الحدود بالشبهات، وجاء أيضا تعافوا فيما بينكم، يعني هذه الأمور فيما بين الناس تذهب، أما إذا وصلت إلى السلطان فلا شفعة فلا شفاعة ولا تراجع عن إقامة الحد، لابد على السلطان أن يقيم الحد إذا بلغه الأمر، إذا بلغ الأمر إلى السلطان وجب إقامة الحدود. وهذا الخبر رواه مالك الموطأ مرسلا، وقال الشافعي هذا حديث منقطع، وقال ابن عبد البر لم يختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث، ولا أعلمه يستند أو يستند بهذا اللفظ من وجه من الوجوه، أي لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معناه صحيح، تقدم في حديث عبادة قبل قليل الذي في الصحيحين والذي عند أصحاب السنن غير أحمد. قال محمد الحديث مثل هذا أكبر، فاعتبر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصاب هذه القادورة شيئا فليستتر بستر الله، يعني يقول، يعني يبين في هذه الجمل، يقول الأمر أكبر من هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بأن يستتر، وقد بين في الأحاديث الأخرى أن من أصيب بالحد في الدنيا كان كفارة له. فإذا كان ليس هناك عفو عند الله ولم يكن الأمر تحت مشيئة الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه، لكان الأولى أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم فليبلغ عن نفسه لكي يناله الحد في الدنيا ويتخلص. لكن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن يوم القيامة ثمة ستر من الله عز وجل، وأن هناك عفو من الله سبحانه وتعالى، وأن بعض العباد يعفو الله جل وعلا عنه، فأرجاهم إلى ستر الله جل وعلا وعظيم واسع كرمه وفضله سبحانه وتعالى جل الله في علا، لعل أدركه شفاعة الشافعين أو رحمة أرحم الراحمين جل الله في علا فلا يعذب. واضح المعنى هنا يا إخوان؟ قال ثم ذكر عن الأصمعي عن قال كنا عند أبي عمرو بن العلاء فجاءه عمرو بن عبيد فقال يا أبا عمرو هل يخلف الله الميعاد؟ قال لا. قال أرأيت إذا وعد على عمل ثوابا ينجزه، إذا وعد بثواب الله تعالى ينجزه أم لا؟ قال نعم ينجزه. طيب قال له فكذلك إذا وعد على عمل عقابا، يعني كذلك سينجز. يريد أن يقول أن ما ذكر الله تعالى من عقوبة كائن لا محالة، وهذا كما تقدم باطل، وبينا أن أصحاب العصيان أمرهم إلى الله إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، وإنما هذه عقوبات من إذا شاء الله أن يعاقبه بها عاقبه، إذا متعلقة بالمشيئة. فهذا عذاب الله، يعني جل وعلا أخبر بأن من فعل كذا سيعذب بكذا مثلا، هذا عقوبته عند الله. لكن إن شاء الله أجرى هذا الوعيد وعاقبه، وإن شاء عفى عنه سبحانه وتعالى. فرد عليه هذا القول فقال له أبو عمرو رضي الله عنه إن الوعد غير الوعيد، الوعد عفو وفضل وإظهار للكرم والحلم، بينما الوعيد تهديد وعقوبة. ويقول العرب تثني على من يتجاوز في وعيده، ولكنها تذم من يخلف وعده، تذم من يخلف وعده. فقال هذه صفة يعني كمال لله عز وجل سبحانه وتعالى أن يعفو عمن توعده أو عن بعض من توعدهم، وينفذ للطائعين وعده الذي وعدهم، فالله لا يخلف الميعاد. فقال إن الوعد غير الوعيد، إن العرب لا تعد خلفا، أي ليس هذا مما يكون إخلافا للوعد عندهم، أي عند العرب لا تعد خلفا أن توعد شرا فلا تفي به. لاحظ العرب ما يقولون إن فلان قال سأبطش بفلان ثم لا يبطش به، يتركه يعفو عنه وهو قادر على أن يبطش به، لا يقولون فلان أخلف وعده، لا، بل يجعلونه منقبا وأنه رجل حليم وأنه واسع الصدر وأنه يعفو وأنه كريم وأنه كذا وكذا، يثنون عليه بترك إمضاء وعيده، بخلاف ما لو وعد إنسان قال له سأعطيك كذا ها فلم يعطيه، يذمونه أم لا؟ يذمونه. فقال ليس كذلك، قال إن العرب لا تعد خلفا أن توعد شرا فلا تفي به، وإنما الخلف أن تعد خيرا فلا تفي به. ثم أنشد من كلام العرب قال ولا يرهب ابن العم والجار صولتي ولا أنثني من خشية المتهدد، وإني إذا أوعدته أو وعدته أي توعدته بكذا من البطش والشر ونحو ذلك، أو وعدته أي بعطاء وخير وسعة وكذا، قال وإني إذا أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي، يعني من قبله سوف أخلف سوى التهديد له ولن أمضيه عليه، ولكن ما وعدته به من العطاء والخير فسأمضيه له. فكان هذا البيان من هذا الصحابي رضي الله عنه بيانا شافيا في هذه المسألة. ثم ذكر أثر يحيى قال بلغني أن عمر بن الخطاب قال لما أنزل الله الموجبات التي أوجب عليها النار لمن عمل بها من يقتل مؤمنا متعمدا وأشباه ذلك، تجدون في قوله وعلى من يقتل مؤمنا متعمدا في سورة النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه إلى آخر الآية. لاحظ قال فجزاؤه، أي هذا ما سنجازيه به إن أردنا أن نجازيه، وإلا إن شاء الله لم يجازيه، لم ينفذ فيه وعيده، لم ينفذ فيه وعيده. ولهذا قتل النفس كما تقدم معنا ليس من الكبائر، عفوا ليس من المخرجات من الملة، لكنه من الكبائر، لكنه من الكبائر. وابن عباس كان له مذهب في ذلك، يقول بأن قاتل النفس بغير حق لا بد أن يدخل النار. فهم البعض من هذا أن ابن عباس يرى كفر القاتل، وهذا غير صحيح. ابن عباس لا يرى كفر القاتل، لكن يرى أن القاتل لا بد أن يعذب، لا بد أن يعذب. وجاءت عنه روايتان، رواية جاءه رجل سأله عن قاتل النفس فقال ألك أم، لك والدة؟ قال لا. قال اذهب واستغفر وتب، اذهب واستغفر وتب. فسأله سعيد بن جبير لما سألت عن أمي؟ قال لأني لا أعلم أمرا يكفر هذا الذنب إلا بر الوالدة، إلا بر الوالدة، يعلم الناس عظمة بر الوالدة. والرواية الأخرى أنه لا بد أن يدخل النار، لا بد أن يدخل النار. فليس هذا معناه أنه يكفره، لكن يرى أنه لا بد أن يعاقب، لا بد أن يعاقب. كيف وسوف يأتيه من قتله يوم القيامة وجرحه يتعب ويشخب فيقول يا رب سلوا فيما قتلني، فيعتق هذا المقتول بهذا القاتل كل عضو بعضو، أين يذهب هذا القاتل إذن؟ إلى النار والعياذ بالله، العافية والسلام. فابن عباس أخذ بظاهر الآية بأن المقصود إنجاز هذا الوعيد على هذا القاتل صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرام، لا يزال المؤمن في فسحة من دينه، من أكسعة أن يغفر له، قال ما لم يصب دما حرام. وخبر في البخاري في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتالف المفارق للجماعة. وفي حديث ابن عباس في البخاري ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومضطرب دم امرئ مسلم ليهريقه بغير حق، نسأل الله العافية والسلامة. هذه من الموبقات العظائم، نسأل الله العفو والعافية. قال وأشباه ذلك كنا نبت عليه الشهادة، نقول هو معذب هو في النار، نبت يعني نقطع بذلك. قال حتى نزلت هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكففنا عن الشهادة وخفنا عليه أي عملهم، خفنا عليهم أي أعمالهم. هذا الخبر منقطع معضل حقيقة بين يحيى وعمر، مفاوز تنقطع دونها المطيع. ثم ذكر بلاغا أيضا عن علي رضي الله عنه رحمه الله أنه قال إن الفقيه كل الفقيه من لم يؤيس الناس من رحمة الله ولم يدحضهم في معاصي الله عز وجل سبحانه وتعالى، أي لم يجرئهم على معصية الله، هذا الفقيه كل الفقه. فبعض الناس يتكلم في باب الرجاء ويتوسع في ذلك حتى يقوم الناس من مجلسه وهم يطمعون في مزيد من المعاصي، فقط يحدثهم عن الرجاء ورحمة الله الواسعة وكذا فقط. فهذا يجرئ الناس على ماذا؟ على المعصية. وليس هذا ميزان عدل في العلم والتعليم والوعظ. وآخرون لا يتكلمون عن وعد الله مطلقا، فقط الوعيد، فقط الوعيد. فيخرج الناس العصاة وكلنا عصاة، يخرج آيس من رحمة الله، يقول كل هذا للعصاة، متى يغفر الله؟ لا يغفر الله، فيقع في القنوط والعياذ بالله، ويكون هذا عون للشيطان عليه، نسأل الله العفو والعافية، فيذهب إلى مزيد من المعاصي، يقول إذا كان الله لن يغفر لي وكل هذا عدل للعاصين فأنا واحد من هؤلاء العاصين، هذا سأصنع. ثم يأتي الشيطان ربما يجعله يحتج بالقدر كما تقدم معنا، فلا تقدر الله عليه ولو شاء الله لهداني، فلا يبذل أسباب الهداية ولا يسعى في ذلك ولا يرجو رحمة الله جل وعلا أن يهديه وأن يصلح من حاله وأن يغفر له ذنبه، فلا هذا ولا هذا. الفقيه كل الفقه الذي يعظ بهذا الميزان، لا يجرئ الناس على معصية الله ولا يقلطهم من رحمة الله ولا يؤيسهم من روح الله جل وعلا، هذا الفقيه كل الفقه ما قال علي. وهذا الأثر رواه ابن عين في الحلية من طريق أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي به، ولا بأس به، ولا بأس بإسناده. هذا هو الفقيه كل الفقه، فمن كان داعية، من كان طالب علم، من كان عالما، من كان واعظا، من كان رب أسرة كذلك، كل من يذكر تحته رعية عليه أن يسعى بهذا الميزان، ترغيب وترهيب. ترغيب وترهيب، هكذا يتسير قافلة العبد إلى الله جل وعلا. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب في محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد رحمه الله: من قول أهل السنة أن يعتقد المرء المحبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ينشر محاسنهم وفضائلهم، ويمسك عن الخوض فيما دار بينهم. فقد أتى الله عز وجل بغير موضع من كتابه ثناء أوجب التشريف إليهم، أوجب التشريف إليهم بمحبتهم والدعاء إليه والدعاء لهم. فقال محمد رسول الله: والذين آمنوا أشداء على الكفار، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى قوله: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فقال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، إلى قوله: فأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني منهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال: حدثني بذلك وهب عن ابن رباح عن الطبارسي عن ابن بهدي عن ابي عوانة عن ابي بشر جعفر بن اياس عن عبد الله بن شقيق عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث. قال: وحدثنا احمد بن عون الله بن الورد عن يوسف ابن موسى عن عبد الله بن حسن قال: حدثنا احمد بن عبد ربي عن خالد بن عمر القرشي عن سالم يوسف بن عمرو. خالد بن عمرو عن خالد بن عمرو القرشي عن سهل بن يوسف بن سهل بن مالك عن ابي عن جده قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم من الحديبيه خطب الناس فقال: يا ايها الناس، اني راض عنه وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير والمهاجرين والانصار، فاعرفوا ذلك لهم: يا ايها الناس، ان الله قد غفر لاهل بدر والحديبيه. ايها الناس، لا تسيئوني في أصحابي وأصحابي. أيها الناس، لا يظلمنكم الله بمظلمة أحد منهم، فإنها مما لا توهم. قال: وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال: حدثني النضر بن سعيد عن أبي قلابة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. قال النضر: وسمعت أبي قلابة يقول لأيوب: يا أيوب، احفظ مني ثلاثة: لا تطاعد أهل الأهواء، ولا تسمع منهم، ولا تفسر القرآن برأيك، إنك لست من ذلك بشيء. وانظر هؤلاء الرهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تذكرهم إلا بخير. قال يحيى قال: وحدثنا جحر بن سلطان عن ميمون بن مهران قال: ثلاثة قضوهن: مجادلة أصحاب الأهواء، وشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنظر بالنجوم. يحيى قال: وحدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوا لي أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق كل يوم من لوغل لم يبلغ مد أحدهم ولا رصيفه. قال: وحدثني وهب قال: حدثني سعيد بن عثمان قال: حدثنا ابن ملول قال: حدثنا عمران بن موسى قال: حدثنا أبو عبد الصمد بن يزيد عن محمد بن مقابل قال: قال أيوب السقياني: من أحب أبا بكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أومه السبيل، ومن أحب عثمان استنار من الله عز وجل، ومن أحب عليا فقد أخذ بالعروة الوثقى، ومن أحسن الثناء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق، ومن ينتقص أحدا منهم أو يبلغه لشيء كان منهم فهو مبتدع مخالف للسنة والسلف الصالح، والخوف عليه أن لا يرفع له عمل في السماء حتى يحبهم جميعا ويكون قلبه له كلمة. وهب قال: حدثنا ابن رباح عن أبي جعفر الأيلي قال: قال مالك رحمه الله: ليس لمن انتقص أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفيك حقه. نعم. شرع المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن باب آخر، وهو باب محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ليبين سبيل المؤمنين أهل السنة والجماعة وسبيل أهل البدعة والفرقة والشناعة الذين أبغضوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا أو بعضا، وخالفوا الصحابة رضي الله عنهم في منازل الصحابة وتفضيلهم ودرجاتهم، وربما بعضهم والعياذ بالله كالرافضة كفروا الصحابة إلا قليل منهم والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. قال: ومن قول أهل السنة أن يعتقد المرء المحبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، المحبة عامة لكل الصحابة، سواء في ذلك الأنصار والمهاجرون ومسلمة قبل الفتح ومقيمت بعد الفتح، كل هؤلاء نحبهم ونجلهم ونقدرهم ونعتقد تفاوت منزلتهم في الدين. هذا باب وهذا باب. فهناك فرق كبير بين أن نثبت التفاوت بين الصحابة رضي الله عنه وبين أن نبغض بعضهم. وإثبات التفاوت والتفاوت لا يعني بغض البعض، وهذه قاعدة مهمة يا إخوان. إن ثناءك على زيد لا يلزم منه ذم عبيد، ثناءك على زيد لا يلزم منه ذم عبيد. هذه مسألة مهمة جدا. بعض الناس إذا سمعك تثني على شيخ معين قال إذا أنت عندك رأي في فلان، هذا غير صحيح. كوني أثنيت على فلان يعني أني أذم فلان، هذا باطل، هذا غير صحيح. هل إذا أثنيت على أبي بكر معناه أني أذم عمر؟ معاذ الله. إذا نثبت التفاضل، هذا التفاضل شيء والتناقض شيء آخر. قال وأن ينشر محاسنهم وفضائلهم، يتعبد لله تعالى بذلك. لأن محملة الدين يا إخوان، والطعن في هؤلاء طعن في الشريعة يا إخوان. هؤلاء نقلة القرآن ونقلة السنة، وهؤلاء الذين قال الله تعالى في شأنهم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد ابتدوا أحال على إيمانهم. فعندما تتكلم في الصحابة وتطعن في هذا وتقول هذا فعل كذا وهذا كذا وهو يبغض فلان ويحب فلان، والعياذ بالله، الآن أوقعت إرجافا في الناس، بل حتى على مستوى دينك أنت كذلك سيقع عندك حظ من النفاق، أسأل الله العفو والعافية، ويكون عندك ازدراء لبعض الصحابة. ومن نحن حتى نزدري أدنى الصحابة منزلة؟ من نحن؟ ماذا فعلنا؟ ماذا عندنا؟ يأتي على الناس زمان كما في الصحيح في غزوات المسلمين يقال هل فيكم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد؟ فيقولون نعم، فيفتح له. ثم يأتي زمان يقال هل فيكم من صحب أصحاب رسول الله؟ فيقال نعم، فيفتح له. ثم يأتي زمان يقول هل فيكم من صحب أصحاب رسول الله؟ لاحظ، فيفتح له. فأنت ماذا قدمنا حتى نتكلم بالصحابة رضي الله عنهم؟ هل فرغنا من عيوبنا وذنوبنا ومعاصينا حتى تفرغنا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا هذا إغارة الصدر على الصحابة ووقوع مثل هذا في القلب، هذا من النفاق والعياذ بالله، هذا من النفاق، نسأل الله العفو والعافية. قال ويمسك عن الخوض فيما دار بينهم، وقع بينهم خصومات وشجارات، ووقع بينهم إنكار على بعضهم وبعض الآخر، وقع بينهم قتال حتى كذلك. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرى مواقع الفتن في خلل بيوتهم، وأخبر أنه ستكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي، من استشرف لها استشرفته. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكل هذا، ومع هذا كله نحن مأمورون أن نسكت فيما شجر بينهم. ما كان بينهم هذا بينهم، هؤلاء أئمة كبار أمرهم إلى الله جل وعلا، يوم القيامة الله تعالى يقضي بينهم سبحانه وتعالى. أما نحن فقلوبنا لهم سليمة، نحبهم من أعلاهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى أدنى الصحابة منزلة، كلهم نحبهم ونجلهم ونقدرهم. ونقول الأعرابي منهم الذي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة هو خير منا عند الله عز وجل، وإن كثرت حسناتنا وإن فعلنا ما فعلنا في هذه الحياة الدنيا هو خير عند الله تعالى منا. يكفي أن الله تعالى اختاره ليصحب نبيه صلى الله عليه وسلم، أنه رأى وجه المصطفى عليه الصلاة والسلام ولو لحظة واحدة. بل صغار صغار الصحابة الذين ولدوا فقط في زمان النبي صلى الله عليه وسلم هم خير من كل من جاء بعده. ولهذا لما أراد أحد أن يفاضل بين معاوية رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز في خلافته كلها عدل واستتباب أمر والنشر للخير، حتى هموا بالصدقة من يأخذها، انتشر الخير والجهاد وقام. وفي زمان معاوية وقع ما وقع من فتنة بين الصحابة، ليس كذلك؟ فهذا يسأل الإمام أحمد فيما يذكر عن الإمام أحمد أنه سئل عن، ويروى هذا عن ابن المبارك أيضا، يعني المقارنة بينه وبين عمر بن عبد العزيز، فقال الغبار الذي دخل في أنف معاوية في جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز. الغبار دعك من معاوية رضي الله عنه كاتب الوحي رضي الله عنه وأرضاه. هكذا كان الأئمة يعظمون الصحابة، يعظمون هذا الجيل المبارك حملت الدين ونقلت الرسالة رضي الله عنهما أرضاه. قالوا قد أثنى عز وجل، وقد أثنى الله عز وجل بغير موضع من كتابه ثناء أوجب التشريف لهم إليه، يعني محمد رسول الله والذين معه، هل استثنى الله هنا يا إخوان؟ والذين معه، كل من معه، أي كل من كان من صحابته صغيرا كان أو كبيرا، رآه مرة أو مرتين أو كان ملازما له، كل هؤلاء داخلون في هذه الآية. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثل في الإنجيل كمثل زرع أخرج شطأه فاستغرب فاستوى على ومثل في التوراة كمثل زرع أخرج شطأه فآزره فاستغرب فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فج الشافعي رحمه الله تعالى بهذه الآية على كفر الرافضة، على كفر الرافضة، قال إن الله تعالى قال ليغيظ بهم الكفار، فالذي يتغيظ على الصحابة ويبغض الصحابة هذا كافر بنص الآية يقول. فهذا اجتهاد منه رحمه الله تعالى في هذه الآية. والرافضة كفار، نسأل الله العافية والسلامة، يبغضون أصحاب رسول الله ويكفرونهم عامتهم إلا القليل، وحتى هؤلاء القليل لمصلحة فارسية، نسأل الله العفو والعافية. قال إلى قول وعد الله الذين آمنوا، الكل وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة أو غفر الله لهم، أشأنك وشأنهم. إذا كان الذين تولوا يوم التقى الجمعان، ماذا قال الله جل وعلا في شأنهم؟ إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. الله عفى عنهم، أنت لماذا تتكلم فيهم؟ يأتي أحد آمن الرافض يقول لك لماذا تولى عثمان يوم أحد ولماذا؟ اقرأ عليه هذه الآية مباشرة. الله هذا حق الله، عفى عنه سبحانه وتعالى، أنت ما دخلك، أنت عليك التربى عن عثمان رضي الله عنه وعن الصحابة الكرام رضي الله عنه، تسكت عن فتجر بينهم. الله جل وعلا ذكر مسلمة قبل الفتح ومسلمة بعد الفتح، وكل وعد الله الحسنى، احتج بهذا ابن حزم قال هذه الآية دليل على أن الصحابة كلهم في الجنة بلا استثناء، لأن الله تعالى قال في هذه الآية قال وكلا وعد الله الحسنى. الحسنى ما هي؟ الجنة. حتى وإن فسر الحسنى بالمغفرة، من غفر الله له دخل الجنة بمشيئة الله سبحانه وتعالى جل الله في علاه. فهكذا ينبغي أن يكون العبد طيب النفس سليم الصدر على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقال في الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم وتبرعوا فضلا من الله ورضوانا إلى قوله فأولئك هم المفلحون. أثنى على الأنصار وأثنى على المهاجرين وأثنى على الذين جاءوا من بعدهم، يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هؤلاء أحلوا الثناء. أما من صار يتنقص هؤلاء والعياذ بالله يتنقص الأنصار ويتنقص المهاجرين فهذا سيأتي كلام ابن مالك عنهم بعد قليل بأنه ليس له حق في الفيء، فسنبين وجه استدلاله في ذلك رحمه الله تعالى. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم وهذا الخبر أسنده إلى أبي هريرة وأصله في صحيح مسلم، لكن بلفظ خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم. خير أمتي القرن، كل هذا القرن قرن خيرية يا إخوان، كله كل بما فيه من ذكور وإناث وصغار وكبار. قال خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم إلى آخر الحديث. وفي الصحيح من حديث عمران بن مسعود بمعنى كذلك، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. ثم ذكر أثر حقيقة هو حقيقة خبر منكر لكن معانيه صحيحة في الجملة، يا أيها الناس إني راض عنه عمر وعثمان، يعني يقصد راض عنه أي عن أبي بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي وطلحة وزبير المهاجرين والأنصار، فاعرفوا ذلك لهم يا أيها الناس إن الله قد غفر لأهل بدر والحديبية إلى آخره. فهذه الجمل فيها أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في أهل بدر، إن الله طال على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم متفق عليه. وأما الحديبية فقد ذكر الله تعالى شأنهم في القرآن، وكذلك ذكر أصحاب بيعة الرضوان، وقال الله جل وعلا فعلم ما لم تعلم فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، وهو الحديبية، إن فتحنا فتحا مبينا، هذه الحديبية يا إخوان ليس فتح مكة، الذي كما جل وعلا قال في هذه السورة في أواخرها بعد أن قال في أول إنا فتحنا فتحا مبينا هذه الحديبية، هذه هي الحديبية. ثم بعد ذلك في آخر السورة قال جل وعلا لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. ولهذا عمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبة أو فتح هو يا رسول الله؟ قال نعم فتح من الله جل وعلا. وفعلا انتشرت الدعوة بعد ذلك 10 سنين وضرب الإسلام بجيرانه في الأرض. وهذا الخبر مدار على خالد بن عمرو القرشي منكر الحديث وقال عنه ابن عبد البر في الاستيعاب منكر وضاع أو منكر موضوع قال عن هذا الخبر منكر موضوع. ثم ذكر بإسناده إلى عبد الله بن مسعود إذا ذكر القدر فأمسكوا وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وهذا الخبر قال فيه حدثني النضر بن سعيد وهذا خطأ صوابه النضر بن معبد صوابه النضر بن معبد ويعرف بأبي قحزم وهو منكر الحديث. والخبر رواه الطبراني في الكبير وفيه لين ورواه أيضا عن ثوبان أي من مسند ثوبان بسند منكر وجاء في الإبانة من مسند أبي ذر بسند ضعيف وجاء عند ابن عدي من مسند ابن عمر بسند منكر. فهذا الخبر حقيقة لا يصح لا مرفوعا ولا موقوفا لكن جاءت جمل في التحذير من الخوض في القدر وجاءت جمل في التمساك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقد. قال النضر وسمعت أبا قلابة وعبد الله بن زيد الجرمي يقول لأيوب هذا ابن أبي تميم السختياني يا أيوب احفظ مني 3 لا تطاعد أهل الأهواء ولا تسمع منهم لأنهم يفتنونك في دينك والعياذ بالله. قال ولا تفسر القرآن برأيك أي بهواك وتخالف فيه الأدلة الصحيحة الصريحة. أما إذا كان الرأي مقصود به الاجتهاد مع معرفة أصول الشريعة ومعرفة أقوال أهل العلم فهذا كما قال عنه علي رضي الله عنه القرآن حمال وجوه القرآن حمال وجوه فلا حرج في التفسير. ولهذا قال علي لما سئل هل خصك من النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فقال لا إلا ما في هذه الصحيفة قال وفيها العقل وفي كافة الأسير ولا أكثر مسلم في كافة قال أو فهما آتاه الله عبدا في كتابه أو فهما أتاه الله عبدا في كتابه أي بما يتوافق مع أصول الشريعة وحقائق الإسلام ليس كما يفعل البعض المفسرين اعتبارا في دين الله جل وعلا ويؤول آيات على هواه وينزل الأدلة على ما يريد والعياذ بالله خلافا لهدي الصحابة رضي الله عنهم. فنرد إلى هدي الصحابة وأئمة الهدى لكي نعرف صواب التفسير من خطئه. قال إنك لست من ذلك في شيء انظر هؤلاء الرهب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا تذكرهم إلا بخير كلهم. ثم ذكر طبعا أثر أيوب مدار على الحكم من السنان وفيه ضعف وفيه راوي آخر وهو أبو بكر بن أبي جيران وهو رافضي لكن ما زال السلف يتجوزون في الآثار يتجوزون في الآثار التي مدت إلى أصول صحيح فلا يشددون في الأسانيد ولا يلتفتون إلى ذلك. قال وحدثنا جعفر بن قلم عن ميمون بن مهران قال 3 أرفضهن مجادلة أصحاب الأهواء وشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والنظر في النجوم يقصد النظر بالباطل في النجوم تتجلى بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية كما تقدم في الدرس الماضي. ثم ذكر قال بإسناده إلى أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوا لي أصحابي لك سبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق كل يوم مثل أحد لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيف. هذا خبر أصل في الصحيحين لكن بدون زيادة دعوا لي أصحابي وزيادة كل يوم المحفوظ فإن لو أنفق أحدكم مثل أحد دام ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة لا تسبوا أصحاب مد أحدهم. ما هو المد يا إخوان؟ المد جمع كفي الرجل متوسط الخلقة هذا هو المد يا إخوان ولا نصيفة هذا نصف المد نصف واحد بمعنى لو جاء أحد منا مع عظيم أعماله جهاد بكل أنواع الجهاد وقيام ليل وبر وكل أكبر ضرب فيها بسهم عظيم لو جاء بصدقة كمثل أحد ذهبا لاحظ تعال جبل أحد جبل أحد عظيم جدا أنا زرت حوله بالسيارة أخذت دقائق كثيرة وأنا أدور حوله فقط دوران بالسيارة أظن أخذت 10 دقائق أو ربع ساعة حتى زرت حول جبل أحد. لو جاء أحد بمثل بقدر هذا الجبل أعظم من جبل لا لا لا لا. هنا ترون جبل الساتة هنا الآن أكبر منه لو جاء بمثل هذا الوزن ذهب الذهب الذي يقتتل عليه الناس الآن ويذهبون ويقعون فيها في القبار ويبحث عنه الناس، يأتي هذا بجبل أحد ذهبا صدقة ابتغاء مرضات الله في سبيل الله خالصة تابع فيها رسول الله. وجاء الصحابي بنصف مد من ذهب أو مد، لكان ما أنفقه الصحابي أطول ما أنفقناه نحن كجبل أحد ذهبا. ليعرف الناس أن القوم قد سبقوا ولا حيلة في ذلك، فضل الله يؤتيه من يشاء والله بفضل عبده. لا بقي إلا أن نتبعهم أن نحبهم أن نترضى عليهم أن نسعى أن نكون كمثلهم رضي الله عنهما أرضاه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسلم: وجدت لو أني رأيت إخواني قالوا يا رسول الله أولسنا إخوانك؟ قال أنتم أصحابي وإخواني أقوام يأتون من بعدكم من بعدي يؤمنون بي ولم يروني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لاحظ لنكن إخوانا للنبي عليه الصلاة والسلام. من أخوتنا للنبي صلى الله عليه وسلم أن نفعل ماذا؟ أن نترضى عن أصحابي الذين رباهم على يديه ومات وهو عنهم راض ولم يمت حتى أنزل الله تعالى قوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثم ذكر بإسناده إلى محمد بن قد قال أيوب السختياني: من أحب أبا بكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان استنار بنور الله عز وجل، ومن أحب علي فقد أخذ العروة الوثقى. أيوب السختياني من أئمة الهدى في زمانه، من أئمة السنة والجماعة. لاحظ كيف يقرر هذه المسائل بعبارات فيها تفخيم وتعظيم للصحابة رضي الله عنهم ليحس الأمة على هذا المنوال وهذه السيرة، هذه السيرة العطرة. فهذه الكلمات تعتبر من أيوب نصر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيان للواجب على الأمة أن يترضوا على الصحابة رضي الله عنهم. ثم قال: ومن أحسن الثناء على أصحاب رسول الله كلهم رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق، أي في هذا الباب. من أراد أن يقرأ من باب من أبواب النفاق يا إخوان يجعل صدره سليما على الصحابة. إياك مهما قرأ ومهما قال فلان وألفت من لدى المستشرقين وماسونيين وأعداء لهذا الدين مؤلفات للطعن في أحد الصحابة كمعاوية أو كأبي هريرة أو غيره من الصحابة، إياك أن تتجاوب عن مثل هذا، بل ألقها في الزبالة في القمامة احرقها، فإنها كتب باطل وضلال. ولهذا كان السلف يقولون: معاوية باب الصحابة، من فتح الباب ولجع على الصحابة. الآن الرافضة والمتشيعة هؤلاء الذين يقتلون إخواننا الآن يكفرون الصحابة من قبل يعني. وأنا تعجبت من شخص قلت له: أتدري أن الرافضة هؤلاء الذين الآن في إيران وفي سوريا وفي اليمن وفي غيرها في لبنان وكذا، أتدري أن هؤلاء يكفرون البخاري مسلم؟ قال: أعوذ بالله، كيف هذا البخاري مسلم؟ قلت: سبحان الله، ما أشد غربة الدين. ألا تعلم أن هؤلاء يكفرون الصحابة؟ هؤلاء كفروا الصحابة، كيف تتكلم عن البخاري ومسلم الآن؟ الصحابة كفروه. لا، ولذا الناس يعظمون أشياء ما هو أولى بالتعظيم منها، وهناك ما أولى بالنظر فيها. لكن للأسف الأمة تربت على معاني معينة وتعظيمات معينة. ثم قال: وقد برئ من النفاق، أي في هذا الباب. ومن ينتقص أحدا منهم أو يبغضه لشيء كان منه فهو مبتدع مخالف للسنة والسلف الصالح، هذه بدعة تقل أو تكثر بعد ذلك، قد يكون تشيع ثم يصير رفضا والعياذ بالله. صلى الله عليه وسلم والله تعالى يقول: ولا تتبع خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال: والخوف عليه أن لا يرفع له عمل إلى السماء حتى يحبهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. تذكرون الآية قبل قليل: ها؟ ليغيظ بهم الكفار. انتبه. ثم ذكر قول مالك: ليس لمن انتقص أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفي حقه. نقرأ ما قال مالك في ذلك. الله جل وعلا قال في القرآن في سورة الحشر: وما أفاء الله على رسوله منه فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب، ولكن الله يسلط الرسل وعلى من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. الآيات. ثم قال جل وعلا: للفقراء. لاحظ انظر ماذا قال مالك تفقها على هذه الآيات في سورة الحشر. قال مالك في مسند الموطأ من طريق معن بن عيسى قال: سمعت مالك بن أنس يقول: ليس لمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفيء حق. الفيء ما يناله المسلمون من المعارك من غنائم ونحو ذلك، وقد يكون هذا بقتال وقد يكون بغير قتال. فإذا كان بغير قتال فهذا فيء قال الله عز وجل فيه: فما أوجبتم عليه من الصلاة ولكن أصبحتم عن شفاذة لله ورسوله. ثم بعد ذلك للأصناف الخمسة يعني لا تقسم قسمة الغنائم. طيب وما كان فيه قتال فإنه يقسم قسمة الغنائم. قال: قد قسم الله عز وجل الفيء فقال للفقراء المهاجرين، ثم ذكر الآية وقال عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. هؤلاء من يا إخوان؟ المهاجرون، عفوا، هؤلاء الأنصار. ثم قال وقال عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم. هؤلاء من يا إخوان؟ أنا وأنت، نحن والذين جاءوا من بعد الصحابة، من المهاجرين بعد جيل الصحابة. ها؟ قال: يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فإنما الفيء لهؤلاء الثلاثة الأصناف. ومن طريق البيهقي قال بعد الآية الأولى: هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا معه. وقال بعد الآية الثانية: هو الأنصار. قال مالك: فاستثنى الله عز وجل فقال: يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالفيء لهؤلاء الثلاثة، فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس هو من هؤلاء الثلاثة ولا حق له في الفيء. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.